الساعة فعلا. نعم نعم حقي نعم جميل يا شيخ محمد. قل إن الساعة لآتية. كمان يا شيخ محمد افتح عليك. Oh. عين ولا تاء. لا تمدن عينيك إلى كمان يا مولانا بس وقت السلام. اصبر جناحك للمؤمنين. اصبر جناحك للمؤمنين. اللهم صل على النبي. السلام. نعم. نعم يا سيدي نعم. قل إني أنا النذير المبين. قل إني أنا النذير سيدنا. نعم Mm-hmm. جميلة يا شيخ محمد، الله يقويك يا مولانا. جميلة يا مولانا، افتح عليك. ازيك يا مانجا النهارده؟ الصلاة على النبي. نعم يا شيخ محمد، الله يقويك يا مولانا، افتح عليك. اللهم صل على النبي. اصبع بما تؤمر سيدنا. نعم الذين يدعون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. نعم سيدنا. نعم Thank you. تسلم بقلب رب تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ربك وكن من الساجدين سيدنا ما شاء الله شيخ محمد احسنت يا شيخ محمد افتح عليك يا مولانا كمان يا مولانا عايزين شويه من دمة يا مولانا افتح عليك ورجع عليا تاني يا ابني ونقف في الآن بالظبط نعم يا حبيبي نعم يا شيخ محمد الله يعينك وقوتك يا ابني نعم نعم شوف الله كمان يا سيدي شوف تسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله يا شيخ محمد جميل يا مولانا اللهم صل على النبي اقرا يا ابني بسم الله عليك يا مولانا جميل يا شيخ محمد جميل يا مولانا عليك يا مولانا ما شاء الله يا شيخ محمد الله يكرمك يا مولانا والوقت كله اللهم صل على النبي نعم نعم كمان يا سيدنا كمان يا سيدنا والله عليك ومن عام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها اللهم صل على النبي يا نعم يا ترى نعم ولكم فيها جدال في ما تريقون يمكنها الأنوار. احسنت يا شيخ محمد، بدي اعمل في المزه انت عارف.